ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مواقيت الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان آخر باب كنا توقفنا عنده من هذه الأبواب باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. هذا الباب له مناسبة بسابقه، وهي أبواب جمعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان وقت النهي عن الصلاة، وهذا الوقت الذي جاء تخصيصه في كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قد أخرج الإمام البخاري جلها في هذه الأبواب، وهي من هذه الأبواب هذا الباب، هذا الباب الذي مراد البخاري منه عليه رحمة الله تبارك وتعالى القصد في هذه الصلاة، يعني يتقصد المصلي أن يصلي في مثل هذه الأوقات. وهذا يشعر كما قال بعض شراح الصحيح على أنه إذا وقع اتفاقا، يعني من غير قصد، فإن هذا لا يشمله، يعني لا بأس بذلك إذا صلى من غير قصد الصلاة في هذا الوقت، من غير قصد الصلاة في هذا الوقت، كان يصلي الصلاة التي هي من ذوات الأسباب. ومن صلى صلاة من هذه الصلاة لا يكون متحريا لهذا الوقت، لهذا الوقت بالذات، بل يكون صلى لأجل سبب. وجاء في بعض هذه الأحاديث العلة من هذا النهي، العلة من هذا النهي، و ألا وهو أن الشمس إذا أشرقت، إذا طلعت أو إذا غربت، فإنها تطلع أو تغرب على قرني شيطان، وهي عبادة من عبادات المجوس، يتقصدون الصلاة في هذا في هذه الأوقات، فنهينا عن مشابهتهم. وفي هذا أصل من الأصول، أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لتميزها، هذا التميز الذي جعل منها خير هدي على الإطلاق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر هذه الكلمات: ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الخيرية، هذه الخيرية في هذا الهدي الطيب المبارك، هذا التميز الذي جعله الله تبارك وتعالى في سنة نبيه من التميز المخالفة، لا يتحقق التميز إلا بالمخالفة، يعني هذا يتميز عن غيره إذا لم يكن مثله، إذا لم يكن مثله، والمخالفة إلى ما هو أفضل وخير لا إلى ما هو أسوأ وشر. فهدي نبينا عليه الصلاة والسلام أصل من الأصول فيه أنه جاء مخالفة لليهود والنصارى، لليهود والنصارى، لأهل الضلال والانحراف، للمغضوب عليهم والضالين جميعا. وهؤلاء بالذات أمرنا بمخالفتهم وعدم اتباع هديهم، سواء في أقوالهم أو أفعالهم أو أحوالهم أو ما إلى ذلك، أو لباسهم أو ما إلى ذلك من هذا التميز الذي أراده الله جل وعلا لهدي نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأجل هذا كانت مثل هذه الأحكام المتعلقة بمثل هذه المخالفات. وكتاب مواقيت الصلاة من أهم، أو مسائل مواقيت الصلاة من أهم مسائل الصلاة لتعلق الكثير من الأحكام بها، لتعلق الكثير من الأحكام بهذه المسائل أو بهذه الأبواب، بدليل هذه التراجم الكثيرة التي عقدها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه في هذا الكتاب، أي كتاب مواقيت الصلاة. حديث الباب، حديث الباب، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك الإمام عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال: لا يتحرى أحدكم، هذا باللام التي تدل على النهي، التي تدل على النهي. والأصل في النصوص الشرعية أن النهي يدل على التحريم، أن النهي يدل على التحريم، إلا إذا وردت صارفة تصرفه من هذا الحكم إلى ما هو دونه، من هذا الحكم ألا وهو التحريم إلى ما هو دونه ألا وهو الكراهة. وقد تكون هذه الصارفة متصلة أو منفصلة، بمعنى أن تكون في نفس أو في ذات النص، أو تكون في نص آخر، لأن النصوص كلها يكمل بعضها بعضا، والأحكام الشرعية إنما تستفاد من النصوص كلها، ما هوش من جزء منها دون الجزء الآخر. ولهذا لا يكون العالم عالما إلا إذا فتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب، وجمع نصوص الوحيين، نصوص الكتاب والسنة، والمجتهد لا يجتهد في حكم من الأحكام إلا إذا جمع النصوص المتعلقة بذلك الحكم، يعني كل النصوص المتعلقة بذلك الحكم. ولهذا من آفات المفتين أو المجتهدين أنه ربما يجتهد في المسألة ولما يستوفي النصوص الواردة فيها يقع لأجل هذا في الخطأ ومخالفة الصواب، وهذه في الحقيقة نقيصة من النقائص في هذا الباب. وهذه الأصول قد قررها علماؤنا، يعني هذه الأصول المتعلقة بجمع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة. ولهذا تجدون أن أسعد الناس بالحق في الخلاف الذي يقع في مثل هذه المسائل هم أسعد الناس بالنصوص، يعني من كانوا على فهم لنصوص الكتاب، ومن كانوا على دراية بنصوص السنة، يعني على علم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، علماء فيها من علماء في الحديث دراية ورواية، دراية في ما تعلق بفقهه ومعانيه وأحكامه، ورواية فيما تعلق بأسانيده حتى يميز بين صحيحها وسقيمها، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم، أي لا يتقصد فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. في الترجمة قال قبل غروب الشمس، وهنا قال عند غروبها، قال الإمام الكرماني عليه رحمة الله أن المراد به واحد، يعني عند غروبها المقصود به قبل غروب الشمس، ليس بعد غروبها. ومر معنا أن التحريم يشتد في هذا الوقت، يعني إذا قربت الشمس على المغيب. ولهذا جاء في الحديث حتى ترتفع نقيا، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الشمس نقية، بمعنى لم يتغير لونها بعد، لأنها إذا أوشكت على الغروب يتغير لونها، يأتي الاصفرار ثم بعد الاصفرار يأتي الاحمرار ثم بعد الاحمرار يأتي مغيب القرص، الشمس. هذا الحديث فيه فائدة أو حكم الدلالة على عدم جواز قصد الصلاة. والمقصود بالصلاة هنا هذا عموم مخصوص، يعني عام أريد به الخاص، المقصود بها صلاة النافلة التطوع، ليست الفريضة، المقصود بها النافلة. ومخصوص من جانب آخر كذلك بالنافلة المطلقة لا النافلة الخاصة كالصلوات التي هي ذوات أسباب، وقد مر معنا هذا. فيه كذلك أن العلة من هذا النهي مخالفة المشركين وفي هذه المخالفة أو في فعلهم هذا البعد عن شبهة الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء كانوا على شركهم يسجدون لهذه الشمس إذا طلعت أو إذا غربت، فهذا فيه مخالفة هؤلاء في مثل هذه الحالات، فيه بعد عن شبهة الشرك بالله تبارك وتعالى، يعني التقرب بأي نوع من القربات لغير الله عز وجل، لغير الله تبارك وتعالى. وهذا من أهم الأمور التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء بالتوحيد الخالص، وجاء بالتحذير من كل أنواع الشرك ومداخله. ثم بعد هذا الحديث أورد البخاري عليه رحمة الله، أو أخرج البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حديث أبي سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، بن يحيى القرشي المدني، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني عبد الرحمن بن عوف، وهذا حفيد الصحابي الجليل، وعبد الرحمن بن عوف كذلك القرشي المدني، وكذلك أبناؤه وأحفاده. قرشي يعني أصله من قريش، ومدني سكن المدينة، وأصبح من أهلها، كذلك بالنسبة لشيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله عبد العزيز بن عبد الله. قال عن صالح، صالح الإمام، صالح بن كيسان الغفاري عليه رحمة الله، أحد الأئمة والحفاظ، كان صالح بن كيسان مشهور بأنه هو كذلك، يعني مشهور بما اشتهر به ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله. بماذا اشتهر ابن أبي الدنيا ولقب به؟ مؤدب الأولاد. أحسنت، كنت راح نقول اللي جاوب عنده جائزة وما قلتهاش، ولكن عنده جائزة حتى إذا ما قلتهاش نعطوه جائزة. الأخ منير مؤدب الأولاد، مؤدب أبناء الأمراء، مش مؤدب الأولاد فقط، مؤدب أبناء الأمراء عليه رحمة الله. وكذلك صالح بن كيسان هذا مؤدب أبناء أمير متميز، وأبناؤه متميزون لأنهم جميعا كانوا حفاظ كتاب الله رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فصالح بن كيسان كان مؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز عليهم جميعا رحمة الله. عن ابن شهاب، الإمام كذلك محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد، الجندعي، نسبة لجندع بن الليث، جندع ابن الليث الكناني من كنانة، يعني هذه قبيلة تنسب إلى جدها، جدها هذا جندع بن الليث، فهذا منهم، عطاء بن يزيد منهم الجندعي، أنه سمع أبا سعيد، هذا إسناد خماسي، واحد اثنين خمسة، يعني فيه ست رجال بالصحابة، هذا يعتبر سند طويل هذا يعتبر من أطول الأسانيد عند البخاري، أنه سمع أبا سعيد، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، واسمه سعد، سعد بن مالك، أحسن، سعد بن مالك، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله، يعني عطاء سمع أبا سعيد، وأبو سعيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السماع من أقوى ألفاظ التحديث، ومن أقوى صيغ التحمل عند المحدثين. إذا قال سمعت، هذا لفظ قوي يختلف عن غيره، حدثنا أو أخبرنا أو عن أو ما إلى ذلك. يقول: لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، اللام هنا لام نافية للجنس، لام نافية للجنس، لما نقول لا صلاة يعني لا ننفي هذه الصلاة التي فيها هذا الأمر. وقيل لام هنا نافية للجنس، والمراد بها النهي، أو جاءت بمعنى النهي، كأنه قال لا تصلوا، كأنه قال لا تصلوا في هذين الوقتين، بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. بعد الصبح يحتمل أنه بعد دخول وقت الصبح، بعد دخول وقت الصبح، ويحتمل كذلك أنه بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. والصحيح أن المقصود به بعد صلاة الصبح، لأنه هو المقصود بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، يعني حتى تطلع الشمس، ما هوش تشرق الشمس، مجرد شروق الشمس هذا وقت نهي، حتى تطلع، وتطلع قدر رمح، قال النبي عليه الصلاة والسلام، في ذلك الوقت تباح الصلاة، يجوز للإنسان أن يصلي الضحى أو ما شاء من مطلق النوافل. فالمقصود بالارتفاع هنا يعني طلوعها حتى يبدأ وقت جواز الصلاة، حتى تباح فيه الصلاة، يعني طلوعها بوقت. ولا صلاة بعد العصر، وما قيل في صلاة الصبح يقال في صلاة العصر، أن المقصود الصلاة، يعني لا صلاة، وهنا كذلك لام نافية للجنس بمعنى النهي، بمعنى لا تصلوا بعد العصر حتى تغيب الشمس، يعني هذا نهي صريح عن الصلاة في هذين الوقتين، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: ما نهيتكم عنه فانتهوا، الشيء الذي نهيتكم عنه فانتهوا، يعني اتركوه. هذا نص أو نوع من النصوص في هذه المسألة، ولكن وردت نصوص أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، بل حديث عائشة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الركعتين بعد صلاة العصر. وقد سبق أن ذكرنا أقوال أو مذاهب الأئمة في المسألة يعني بالنظر إلى هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. سنذكر كذلك بعد الحديث الذي يلي هذا الحديث وهو في معناه كذلك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حديث معاوية قال حدثنا محمد بن أبان، محمد بن أبان شيخ الإمام البخاري البلخي المعروف بالمستملي أو مستملي وكيع، وكيع الإمام كان مستملي يعني كان من نقباء مجلس وكيع عليه رحمة الله. والأئمة في الزمن الأول ما كان عندهم، ما كانت عندهم هذه الآلات، هذه كان المجلس اللي يفوق هذه المجالس كأن مجالس تفوق مثل هذا المجلس ممكن مئات المرات، مئات المرات، ورجل واحد يتكلم وربما يكون كبير في السن وصوته ضعيف ويسمع أهل المجلس جميعا. شيخ الإمام البخاري كان يحضر مجلسه الآلاف، الآلاف من المسلمين من طلبة الحديث ومن غيرهم يجلسون لبركة هذه المجالس. فكيف كانوا يسمعون؟ كانوا يسمعون بواسطة المستملين، يعني بعد آخر الصف هناك كاين واحد يعيد ما يقوله الإمام، يعيد ما يقوله الإمام. ويشترط في المستملي شروط، يعني يكون من فعلا من النقماء، يفهم ويعرف يحدث يؤدي الحديث كما سمعه، صح ولا لا؟ احنا احيانا مع الأسف الشديد تلقى بعض، وموجودة بعض التسجيلات، بعض المشايخ يقرأوا عليهم يعني المتن يقرأه احد الطلبة يكسر في اللغة كسر وهو في مجلس الشيخ، وفي الغالب يعني الشيخ يصحح له، ولكن الأولى أن يقدم أو يتقدم لمثل هذا اللي يحسن القراءة ويحسن اللغة، ولا يراجع يكرر قبل ما يجلس عند الشيخ يكرر هذاك الجزء الذي سيشرحه الشيخ، ولا يشكله يروح عند واحد يشكله هذاك الجزء حتى إذا قرأه سليما حتى لا تتغير المعاني، لأنه ممكن بعض الألفاظ تفوت الشيخ ولا يصححها. وارجعوا لبعض المجالس، أنا كان في ذهني بعض المجالس اللي فيها هذا الضعاف هذو نسيتها، يعني عجب العجاب. أحيانا يجي واحد أعجمي يعني حتى لغته ليست سليمة، أعجمي. أذكر الشيخ الآن ذكر الشيخ الغنيمان في شرحه لفتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، عنده واحد أعجمي يقرأ المتن، ويعني لغته أعجمي، حتى وإن تعلم اللغة فإن لسانه يأبى إلا أن يميل إلى أعجميته، يأبى إلا أن يميل إلى أعجميته. وذكرت كذا برا من غرائب الأمور في هذا الباب، من غرائب الأمور في هذا الباب ما يفعله بعض أصحاب الأهواء كجماعة التبليغ، كجماعة التبليغ اللي رام عندكم رحمن، جماعة التبليغ يروح أحدهم من بلده إلى بلاد إلى بلادهم، لأنه أصل هذه البدعة أعجمية من بلاد الهند، والناس الآن هؤلاء التبليغيون يحجون إلى الهند، معليش ما نقولوش يحجون، ولكن لا بد أن يذهبوا إلى هناك حتى يجالسوا الشيوخ الكبار ويأخذوا من الشيوخ الكبار الهنودة هذوك، يعني الكبار المقصود بهم الكبار في في في في التبليغ، ماهوش كبار في العلم، لأنه عندهم شيوخ ليسوا بعلماء أصلا، ليسوا بعلماء وهم شيوخ كبار في التبليغ. الشاهد أنه إذا رجع من عندهم من الأعاجم هو عربي ولسانه عربي ويتكلم في المسلمين بلسان يحب يدير له هذيك العجمه تقليدا لهذوك الاعاجم اللي اصبح يراهم كانهم قدوه ولا يشوفهم كانهم قدوه. يجي عند خاوته العرب هنا والله يلوي في لسانه ويحرف في كلامه حتى تجي هذيك العجمه هذيك في كلامه. من غرائب ما يسمع الانسان ويرى في هذا الزمان. صلى الله عز وجل عفو العافية. ما أدري إذا كنتم لاحظتم هذا، لكن أنتم ما عمركم ما جلستوا التبليغ. أنا أدري إحنا تبلينا بهم في الزمن الأول والله المستعان. المهم هؤلاء المستملون، هذا إمام وشيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا كان مستملي لإمام من أئمة السنة الإمام وكيع بن الجراح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومحمد بن آبان هو المعروف بحمدويه، هو المعروف بحمدويه. على ذكر هذا الاستملاء والقراءة على الشيخ، أظن أنكم تعلمون أنه من علماء هذا الزمان من كان يقرأ على الشيخ، يعني سنوات من من من من حياته مع الشيخ. الشيخ ابن باز كان على شيخه محمد بن إبراهيم، ومن مثل الشيخ الراجحي كان على شيخه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. وكثير الآن من تسجيلات الشيخ ابن باز القراءة من الشيخ الراجحي، الشيخ من القراءة من الشيخ عبد العزيز الراجحي وفقه الله جل وعلا لكل خير. قال حدثنا غندر، يعني محمد بن أبان قال حدثنا غندر الإمام محمد بن جعفر الحافظ الثقة، قال حدثنا شعبة الإمام كذلك شعبة بن الحجاج عن أبي التياح، عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية، قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها. هذه في الرواية اللي موجودة الآن، يعني رواية الحموي، هناك في روايات في غيرها يصليهما يعني صلاتان، ولقد نهى عنهما، يعني ما رآه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصليهما، إضافة إلى ذلك قال ولقد باللام التي تفيد التوكيد، ولقد نهى عنهما، قال يعني الركعتين بعد العصر، الركعتين بعد العصر. في فائدة قبل أن ننتقل إلى أحكام هذا الحديث في شيخ الإمام بخاري محمد بن آبان، هذا شيخ الإمام البخاري له شيخان بنفس الاسم محمد بن آبان هذا البلخي ومحمد بن آبان الواسطي، ولهذا اختلف شراح البخاري على أيهما روى هذا الحديث الإمام بخاري، وكلاهما ثقة إمام. ومثل هذا الاختلاف لا يضر في سند الحديث إذا كان كلا الراويان المختلف عليهما ثقة، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه للفائدة. قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنكم لتصلون، يعني هذا رآه معاوية إما في الصحابة أو في من بعدهم والمؤكد أن هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطبهم بهذا، يعني رأى شيئا أنكره. والصحابة كانوا لا يسكتون على منكر إذا رأوه أنكره لسببين، لأنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهو متعلق بالصلاة، وهذا أمر مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي، هذه المناسبة. ومعاوية قال فما رأيناه. ومثل هذا يؤخذ عن الصحابة، لأن الذي فاز بشرف الرؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأفعاله ولأحواله ولسماع أقواله هم الصحابة لا غير. ولهذا يقال دائما في فضل الصحابة وشرفهم أن شرف الصحبة لا يدانيه شرف، فضل الصحبة وشرفها لا يدانيه شرف، حتى وإن كان من بعدهم من أعلم العلماء، حتى من كان بعدهم من أتقى الأتقياء، وهذا لا شك ولا ريب يرفع قدره عند ربه تبارك وتعالى، ولكن شرف الصحبة أعظم من هذا كله. إضافة إلى ذلك أن الصحابة فازوا بهذا وفازوا بغيره، فكانوا أعلم الأمة وكانوا أتقى الأمة وكانوا أشجع الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا في الجملة. وذكرنا مرة وهذه فائدة من الفوائد في هذا الباب، وكان بعض الإخوة ربما لم يفهم أو اعترض على هذا الكلام، في قضية أن بالجملة الصحابة أفضل الأمة، ولكن قلت قد يكون، وهذا مما قاله وأخذناه عن علماء، قد يكون من بعض أفراد التابعين من يكون أفضل من بعض أفراد الصحابة، وخاصة من أولئك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلتهم وصلاحهم. والعلماء يمثلون بأويس القرن اليمني رحمة الله جل وعلا عليه، يأتي هذا من التابعين، ولكن رجل متميز في صلاحه وتقواه لربه تبارك وتعالى، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه من أهل المدينة أنه سيقدم عليهم، وقدم عليهم فعلا، وتحققت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل، ولقيه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عمر حريصا على ملاقاته، والله جل وعلا لاقاه به هذا الرجل المبشر، بشر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قد يكون أفضل من أفراد بعض الصحابة ممن تحققت فيهم شروط الصحبة، كرؤية النبي عليه الصلاة الإيمان ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم والموت على ذلك. في الصحابة لا يشترط في إثبات الصحبة له أن يكون على درجة من العلم أو أن يكون على درجة من التقوى أو ما إلى ذلك، هذه علمها عند الله تبارك وتعالى. هذه للتذكير وللفائدة. قال معاوية: إنكم لتصلون صلاة، اللام هنا كذلك للتأكيد على ما يفعلون، إنهم ليصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله، هذا في إثبات هذه الصحبة لنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصحابة في مثل هذه الأمور لا يذكرون هذا من باب التباهي والتفاخر، يذكرون هذا من باب التعريف ومن باب التحدث بنعم الله جل وعلا عليه، لأنهم ليسوا من هذا النوع ولا من هذا القبيل، هذوك عندنا احنا. اذا قال انا الاخر قال له انا ما تعرفنيش، قال له لا ما نعرفكش، قال له انا الشيخ الفلاني العالم شيخ، وواحد ثاني قال له انا ما تعرفنيش، قال له لا ما نعرفكش، قال له انا هو مؤلف هذه الرساله. واحد الاخ كان يبيع رسائل، قال له انا المؤلف تاع هذه الرساله. صحابه قال صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إثبات هذا الشرف العظيم لهذا الصحابي الجليل، هذا الصحابي الذي نيل من عرضه وتكلم في دينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ملك الإسلام والمسلمين. هذا الصحابي الذي شرفه الله جل وعلا زيادة على شرف الصحبة أنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند رسول الله، وحي الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار من أصحابه نخبة منهم، نخبة منهم ليكونوا كتبة الوحي. من هؤلاء معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابية الجليلة هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي اللي قال فيه الخميني الهالك وهو يتحدث عن الله جل وعلا، وهذا من أدلة كفر هذا الرجل، وأنه ما كان على ملة الإسلام ولا مات على الإسلام. يقول في كتاب له كشف الأستار أو كشف الأسرار، إن الإله، بهذا اللفظ، إن الإله الذي يقيم البناء الشامخ للدين والعدل ثم يهدم هذا البناء بنفسه، ثم يهدم هذا البناء بنفسه، هذا يتحدث عن الله عز وجل، هذا كلامه مثل كلام هذا الزنديق اللي ظهر عندنا، هذا كمال داود، هذا نفس الشيء. ثم يهدم هذا البناء بنفسه لما يولي على المسلمين أمثال يزيد ومعاوية وعثمان رضي الله تعالى عن الصحابيين الجليلين عثمان ومعاوية وسائر أصحاب رسول الله. ثم يقول هذا يتحدث عن الله جل وعلا، إن هذا الإله ليس إلها لنا، ليس إلها لنا، إن هذا الإله لا نؤمن به. هذا الكفر الصريح، يعني ما يحتاج لا كلام ولا نقاش ولا جدال، ومن شك في كفر هذا الرجل هذا عليه أن يجدد إسلامه أو عليه أن يتوب إلى ربه ويدخل في الإسلام، لأنه ليس بمسلم. كفر صريح بالله رب العالمين. بسبب ماذا؟ بسبب أمثال هؤلاء الرجال. وكذلك قال الخبيث هذا تاع الحوثي الهالك اللي قبل هذا، عبد الشيطان هذا، حسن الحوثي، حسن الحوثي أخوه الأكبر لهذا اللي موجود اليوم عبد الملك هذا، وأبوهم هذا بدر الدين الحوثي، هذه السلالة نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن قال لا تصلون، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، ولقد نهى عنهما، يعني هذا تشوف بالسياق اللي موجود في رواية غير الحموي هو الأنسب، رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما، أي الركعتين بعد العصر، الركعتين بعد العصر. باقي حديث من هذه جملة هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله لهذه الترجمة، قال بعد هذا قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبد الله عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث قد تقدم في الباب الذي قبل هذا الباب مطولا، هذا جملة هذه الأحاديث كلها في بيان أو إثبات نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. هذه الأحاديث لولا ما يعارضها أو فيما يظهر أنه يعارضها من الأحاديث الأخرى، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان النهي عن هذه الصلاة يعني عن نافلة بعد صلاة العصر لا إشكال فيه، لا إشكال فيه ولا مخالفة، إلا أن هذه الأحاديث لأجل هذا وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الحافظ ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أورد الآثار، أورد الأحاديث المرفوعة والموقوفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وفي الصلاة بعد العصر، ولهذا هو رجح الجواز من باب تطبيق القواعد أن الخاص مقدم على العام وأن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم. ولهذا قال الشيخ آدم الإثيوبي في شرحه لسنن النسائي عليه رحمة الله قال عن ابن حزم في هذه المسألة في جمعه لهذه الأحاديث قال جمع فأجاد وأفاد. ولهذا رجح الشيخ ما رجحه ابن حزم عليه رحمة الله أن الصلاة بعد العصر مباحة، أن الصلاة بعد العصر مباحة مطلقا. واستدل الشافعية والحنابلة على جوازها في ذوات الأسباب، يعني بالنظر إلى مجموع الأدلة المثبتة والنافية، واستدل بها ابن حزم على جواز النافلة مطلقا، على جواز النافلة مطلقا، والاستدلال بأنها وحديث عائشة وجه على ما ورد فيه على أنه للخصوصية، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة من صلاته بعد العصر، لأنه أحاديث النهي صحيحة وصريحة وكثيرة، نهى عن صلاة بعد العصر ثم يصلي بعد العصر. ولا جزاء حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح أنها لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر أرسلت جاريتها لتسأله أتصلي في وقت تنهى عن الصلاة فيه؟ فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال إنما شغلني وفد عبد القيس، يعني في رواية عن صلاة الراتبة التي بعد الظهر، فهما هاتان. قال لأم سلام، يعني صليتهما بعد العصر، بعد العصر. ثم، وهذه الزيادة ضعفها أهل العلم، سألته أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أفنقضيها؟ يعني الراتبة إذا فاتتنا أفنقضيها؟ قال: لا، عليه الصلاة والسلام. هذه العلة زادت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بيان لها، يعني على مجرد الصلاة، على مجرد الصلاة بقضاء راتبة الظهر البعدية التي فاتته أمر آخر أنه ما تركها. ولهذا عائشة رضي الله عنها تشهد أنه كان ما يتركها بعد صلاة العصر. أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، خصوصية من خصوصياته أنه كان لا يترك، يداوم على عمل عمله. إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا ما فإنه يداوم عليه ولا يتركه أبدا، وإن كان لهذا العمل سبب كهذه الراتبة التي فاتته فقضاها. لما قضاها، يعني لما صلاها في غير الوقت الذي هو وقت صلاتها، لم يترك هذه الصلاة. من هذا الباب مداومة ومحافظة النبي عليه الصلاة والسلام على عمل يعمله. وهذا في هذا تربية لأمته، أن الواجب على العامل عموما أن يداوم في عمله الصالح. إذا بدأ عملا يداوم عليه، ولهذا لا يكلف نفسه من الأعمال إلا ما يطيق أولا، وما يقدر على المداومة عليه. دائما يفكر في هذا الأمر، أنه لا بد أن يداوم عليه، كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استأذنه في الصيام، وأبدى له وأظهر للنبي عليه الصلاة والسلام قوته في الصيام. وجهه إلى 3 أيام في كل شهر، ثم إلى الاثنين والخميس، ثم يقول له عبد الله: أجد في نفسي قوة إلى أفضل الصيام، صيام داود، أن تصوم يوما وتفطر يوم ولا تزيد على ذلك. صيام الظهر محرم في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفق، أن توقف عند هذا الحديث وعند هذا الباب، لأن لازم أنصرف. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فيكم بارك الله فيك.